القاهرة تقدم الصراحة، الجرأة، الثروة، السلطة، ومعهم الشهرة. كلها تاءات مربوطة، وضيفنا يحاورها. حوار مع التاءات المربوطة، عبد الرحمن رشاد، نانيس أبو زيد. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، وهذا اللقاء الجديد في حوارات التاء المربوطة. ضيفنا عمله التاريخ، دراسته التاريخ، فعالياته الاجتماعية في بيت مهم للغاية، هو بيت العائلة المصرية. ضيفنا الدكتور طارق منصور، وكيل كلية الأداب بجامعة عين شمس. دكتور طارق، أهلا بك وسهلا. أهلا وسهلا بك والسادة المستمعين. الحقيقة وإحنا قبل التسجيل الدكتور طارق كان بيكلمني أنه يعني بيتحدث اليونانية، ده فكرني بأنه زمان أيام عمادة الدكتور طه حسين لكلية الأداب بجامعة القاهرة كان يقرر اللغة اللاتينية واليونانية. صحيح. على دارس طبعًا الجامعة طبعًا. والدكتور طه حسين قال لبابا شارو أحد الكبار في الإعلام المصري والعربي، طبعًا معروف، روح اشتغل في الإذاعة وأنت تجيد العربية واليونانية. بتتكلم اليونانية ليه يا دكتور طارق؟ وقول لي بقى يعني. شوف أنا هقول لحضرتك أنا ليا قصة غريبة جدا ما حصلتش مع حد. زمان في الثمانينات لما كنت بحضر الماجستير لفيت على طوب الأرض زي ما بنقول في المثل العامي عشان ألاقي حد يترجم لي بعض النصوص المكتوبة باليونانية. ورحت الكنائس ورحت الأديرة وسألت ده وتحيلت على ده، ما لقيتش حد. ما لقيتش حد خالص خالص. وبعدين قاعد مرة مع أستاذ ليا كان راجع من إنجلترا وقلت له أنا عندي مشكلة كبيرة جدا جدا. قال لي المشكلة دي قابلتني وأنا في إنجلترا وأنا درست سنة هناك بس ما عنديش وقت إن أنا أساعدك. فقلت له طيب. طلعت على جامعة القاهرة في أوائل التسعينات، قابلت الله يرحمه الأستاذ الدكتور أحمد عثمان، وكان من الناس الأعلام طبعًا المعروفة في الأدب طبعًا. في الأدب اللاتيني واليوناني. وشخصية الله يرحمه ويحسن إليه. فقعدت معاه وكلمت معاه، قال لي طب ما تنتسب للكلية. قلت له أنتسب لقسم كلاسيكس مرة تانية، قسم يوناني ولاتيني يعني في جامعة القاهرة. قلت له طيب. ورحت جامعة القاهرة ما لقيت، والله قالوا الباب خلص، باب التقديم. فرحت طالع على جامعة عين شمس. قالوا لا احنا الباب مفتوح. فانتسبت لقسم الدراسات اليونانية واللاتينية بتاع الدكتور طه حسين. بالمناسبة واخد بال حضرتك، لأنه طه حسين لما سافر فرنسا اشتغل في الكلاسيكس اللي هي الدراسات اليونانية واللاتينية. وطبعا درست اللغة اليونانية القديمة واللغة اللاتينية على أيدين أعلام أسماء كبيرة رحمهم الله في دار الحق دلوقتي. وأخدت لسانس للمرة التانية في حياتي في من قسم الدراسات اليونانية واللاتينية. وخلاص ما عدتش محتاج ان حد يقرا لي ولا يترجم لي. طبعا يعني انت تعلمت اليونانيه للضروره العلميه. الضروره العلميه هي اللي دفعتني ان انا ادرس في هذا القسم واحصل على ليسانس في الدراسات اليونانيه واللاتينيه اضافه الى التاريخ. الى التاريخ. وبعدين بعد كده في سنه وانا في الدكتوراه جت لي منحه لجامعه اثينا لدراسه اللغه اليونانيه الحديثه وليست القديمه. اللغه القديمه لغه الجريك. طبعا لغه الجريك طبعا. فطبعا سافرت أثينا، قعدت فترة في جامعة أثينا وكانت منحة صيفية، قعدنا كذا شهر هناك درسنا فيها اللغة اليونانية الحديثة. رجعت من أثينا لقيت إن المدة ما تكفيش والحصيلة اللغوية غير كافية. فكملت دراستي للغة اليونانية الحديثة في مركز اللغات والترجمة بجامعة القاهرة. ومن حسن حظي إنه كانت بتدرسني أستاذة يونانية. يعني مشدود انت لجامعة القاهرة دكتور طارق. جامعة القاهرة ما نقدرش ننكر ان هي الجامعة الام. بالرغم ان انا استاذ في جامعة عين شمس والحمد لله سعيد وفخور بانتساب لجامعة عين شمس. لكن التاريخ هو اللي بيتكلم مش انا. طبعا بيقول ان اول جامعة انشأت هي جامعة القاهرة طبعا، او الجامعة الاهلية في بدايتها. ثم اصبح اسمها جامعة القاهرة. وطبعا الثلاثة الكبار اللي حسب الانشاء، القاهرة تلاها جامعة الاسكندرية في الانشاء، تلاها جامعة عين شمس في الانشاء. طبعا التاريخ له وزنه. واحنا خليني بقى اقول لك حاجه، احنا مشكلتنا بقى ان احنا بننسى التاريخ. بننسى التاريخ، ودي مشكلة قبل ما نروح للتاريخ. التاريخ يبدا من اثينا ام يبدا من مصر؟ قول لي كده بمنتهى الموضوع. التاريخ يبدا مع الانسان ورحلته على الارض، منذ ان هبط ادم عليه السلام الى الارض تبدا رحله التاريخ. اين هبط ادم؟ الله وحده يعلم. هناك أقاويل كثيرة جدا تقول أنه لا، هذا كان في أرض حضرموت، في ناس تقول تانية لا، هذا كان في كنعان، ناس تانية تالتة تقوله كذا. يعني لو جينا نتكلم بقى عن تاريخ البشرية، يبقى هو مع آدم عليه السلام. أين نزل آدم أو هنا هبط آدم وزوجه حواء؟ نحن لا نعلم. لكن أنا أقصد بسؤالي التاريخ بمعنى فجر النهضة. القائم، بص، فجر الضمير زي ما قال بريستد. أيوة. فجر الضمير. طبعا شيء طبيعي، أنا كمصري هقول لك مصر. لكن عشان نكون منصفين، أقدم ثلاث حضارات في العالم هي حضارة الصين ومصر واليونان. واليونان دول أقدم ثلاث حضارات على وجه الأرض. ما فيش حضارات تانية أقدم من هذه الحضارات. من فيهم تسبق التانية؟ الحقيقة الشواهد التاريخية يعني مش بارزة قوي عشان نقدر نقول مين بيسبق التاني. لكن على الأقل عندنا حضارة الصين ومصر هم الأقدم، تليهما حضارة اليونان. يمكن هم الأقدم لأن هم الأقدم حضارتين مكتوبتين، والأقدم إنسانيا. لأنه في آراء بتقول أن سيدنا إدريس عليه السلام وده عاش حوالي 800 سنة نزل في مصر، واخد بال حضرتك؟ وده في البريهيستوري، يعني فترة ما قبل التاريخ. ولما نشوف رحلة مصر مع الأنبياء، لازم ده تحط كوتش المارك. ليه مصر بالذات؟ اشمعنى مصر؟ ما كان ممكن ربنا يصطفي أي بقعة تانية على الأرض ويجعلها مهد للأنبياء. بالضبط. لكن هذا البلد بالذات، كون إن هو مهد للأنبياء، إذن هذا البلد له تاريخ طويل مع التوحيد، مع الوحدانية. يعني إدريس كان في مصر، يقال إخناتون كان في مصر طبعا. وإخناتون يعني وحدانية الإله. واخد بال حضرتك؟ النظريات هي الشعب المصري ظل طول عمره يبحث عن إله واحد. يعني فكرة إن كان موجود عدد من الآلهة كان موجود، لكن كون إن يطلع من المصريين من يقول إنه في إله واحد قوته تجب كل هؤلاء وهو اللي بيحرك الكون كله، الفكرة دي معناته إنه لها أصل عند المصريين. النهاردة خلينا أقول لسعادتك والسادة المستمعين، عندنا منظر مهم قوي في جبانة عمدة الأقصر في البر الغربي. الجبانة دي لما السادة المستمعين يزوروها هيشوفوا رسومات في الأربع حوائط بتاعت الجبانة. من ضمن الرسومات المصري القديم ساجد بطريقتنا إحنا المسلمين تحت نخلة البلح. ساجد نفس سجودنا تيبيكال في وقت لم يكن الإسلام ولا المسيحية ولا اليهودية. هو ساجد للإله الذي خلق النخلة، ساجد للإله الأعظم اللي منح هذه النخلة. ولو بصيت فوق هتلاقي النخلة مسمرة وشايلة البلح، كما لو كان بيصلي شكر لله على النعمة اللي أنعم عليها بها بأنه الشجرة أثمرت وطرحت. لكن اللفت نظري هو طريقة السجود. ما احنا دلوقتي احنا كمسلمين لما عايزين نصلي صلاة الشكر بنسكت على الأرض. بالضبط. هو نفس الوضع اللي كان عليه المصري القديم من آلاف السنين في البريهيستوري قبل التاريخ. واخد بال حضرتك؟ ده بيقول لك إن المصري يختلف عن أي حد، يختلف عن أي تماماً إنسان تماماً. يختلف عن أي إنسان على الأرض. دكتور طارق منصور، متى بدأت كتابة التاريخ؟ لا، دي بقى قصة طويلة قوي، لأنه الحقيقة يعني احنا عندنا حاجات كتيرة وصلتنا من حضارة العراق مكتوبة باللغات القديمة عندنا في بلاد العرب. ما هم العراقيون بيقولوا ان احنا اول من اكتشف الكتابة. كتابة المسمارية. لما نروح بلاد العرب نشوف مخربشات، هم بيسموها مخربشات على الصخور في الجبال. وانا عشت في المملكة العربية السعودية فترة من عمري اثناء عارتي، وشفت هذه المخربشات في بطون الجبال. هذه المخربشات هي كانت وسيلة للتعبير عن اللي عاوزين يقولوه. يعني تقدر تعتبرها وسيلة للتواصل مع من سيأتي. لكن كتابة بأحرف؟ في كتابات طبعا. عندنا الكتابات الثمودية لا أنا بتكلم عن المخربشات اللي في الصخور. مخربشات بص يعني فيها صور آدمية وفيها صور رموز وفيها صور وفي رموز زي الهيروغليفية عندنا واخد بال حضرتك. وطبعا احنا عندنا الهيروغليفية في مصر واللي كانت بتعتمد على استخدام الصور في الكتابة لحد شامبليون ما فك حجر رشيد وعرفنا سر الكتابة المصرية القديمة. يعني عايز أقول إنه كما عرف المصريون الحضارة حضارة البناء، حضارة التعمير، حضارة استثمار مياه النهر، عرفوا الكتابة أيضا في وقت مبكر. طبعا مش عايزة كلام، مش عايزة كلام. المصريين أصحاب فضل على العالم كله. مش بقول ده عشان أنا مصري ولا كلام مرسل، أنا بقوله لهم ما جيمس هنري بريستد قال كده طبعا لما أتكلم في فجر الضمير وغيره. أستاذنا الدكتور أحمد فخر عليه رحمة الله وأستاذنا عبد العزيز صالح من كبار علماء التاريخ القديم الفرعوني، التاريخ الفرعوني أو مصر القديم. يعني الحقيقة عندنا كتابات كتيرة جدا منصفة للحضارة المصرية. لكن اسمح لي يا أستاذ عبد الرحمن بي أن أنا أقول وأرجو أن السادة المستمعين يشاركونا هل إحنا صرنا هذه الحضارة؟ ده سؤال مهم. إحنا دلوقتي أهل إن إحنا نقول أنا دلوقتي سنة 2018 النهاردة هل أنا أهل إن أنا أقول أنا صاحب الحضارة اللي فاتت دي كلها؟ لو سألتيني أنا هقول لك يعني أنا طبعا مصري فرعوني قبطي طبعا أقول لك يعني أنا أشك في هذا. طب أقول لك أنا بكون صريح معكم مع السادة المستمعين أنا أخجل من نفسي عندما أقف أمام المعابد المصرية وعندما أمسك أوراق البرد المصرية وأقرأ أين أنا من هؤلاء ولا شيء. ما هو ده السؤال. أنا الآن المصري اللي عايش الآن سنة 2018 لا شيء كان بالمصري اللي عاش ألاف السنين قبل الميلاد. أرجوكم ليه إحنا رخصنا نفسي؟ هل نحن السبب فقط يا دكتور طارق؟ بص يعني أنت رجل دارس للتاريخ وطبعا درست الحقبة التاريخية المختلفة التي مرت على مصرنا طبعا. هل نحن السبب فقط؟ لا فقط لا كلمة فقط لا إحنا واحد من أهم الأسباب. يعني إحنا النهاردة نستطيع خلينا أقول لك كده بين قوسين كلمة واحدة نستطيع. إحنا كمصريين لا نستطيع وعندنا القدرة وعندنا الإمكانيات وعندنا الطاقة وبالفعل أمة ملهاش حل لو توظفت وتحطت على التراك. وهو ده يمكن الشيء اللي دايما الرئيس بيأكد عليه في كل خطاباته وفي كل مبادراته. اللي يشوف الرئيس يشوف قد ايه هو شايل الهم بتاع البلد دي على راسه لانه هو شايف من فوق احنا بنتكلم واحنا من تحت ما بالك اللي قاعد فوق على قمة الهرم. لكن من حقنا ان نحلم يا دكتور طارق لان الحلم يقود الى الامل والى العمل. بس انا عايز اقول لسعادتك حاجة احلم في حدود ما تملك عشان ما يحصلش لك أزمة نفسية وده اللي بيحصل مع ولادنا الشباب. كلنا يا شباب لنا الحق إن إحنا نحلم كلنا كأسر مصرية وأباء وأمهات لنا الحق إن إحنا نحلم. لكن يجب قبل أن أحلم أن أسأل نفسي ماذا أملك حتى أحقق الحلم. ده مهم. الأجداد قدماء المصريين نعم ماذا كانوا يملكون حتى حققوا أحلامهم؟ كانوا يملكون نفس المقومات اللي إحنا بنملكها الآن. الأرض والشعب والنيل والتاريخ والجغرافيا والموقع الاستراتيجي وكل حاجة. المقومات اللي كان بيملكها المصري القديم هي المقومات اللي أنت بتملكها النهاردة. عارف أقول لسعادتك حاجة وأرجو بقى السادة المستمعين يعني خلي بالهم من النقطة دي. مش هقول لك دلوقتي المقومات اللي بنملكها سنة 2018 لأنها أكبر بكتير دلوقتي لكن على الأقل هي نفس المقومات اللي كانت موجودة أيام محمد علي باشا مؤسس مصر الحديثة. إذن المشكلة فين يا عبد الرحمن بير؟ المشكلة عندنا إحنا دلوقتي إحنا دلوقتي مشتتين. هل المشكلة في الإنسان المصري؟ مشتت الإنسان المصري دلوقتي مشتت. هو مش إحنا مشتتين نفسنا يعني أنا كأب وحضرتك كأب وزوجتي كأم كل تركيزنا في مستقبل أولادنا. إذن عندنا تارجت حاطينه قدامنا وماشيين على التراك عشان نحقق هذا التارجت. طب تعالى بقى انقل على أولادنا اسأل ابنك كده أنت عايز تطلع إيه؟ هيقف شوية كده ومش عارف يرد عليك. هل ما عندوش تارجت هو كمان؟ والسوشيال ميديا شتتته بعيدا عن الأب والأم لأن للأسف الشديد خليني أعترف وأقول إن الأسرة المصرية مقصرة في حق الأبناء والبنات رغم كل هذا الاهتمام رغم كل هذا. ليه؟ احنا بنهتم من باب ان ده واجب علينا كأب ناحية ابني او ناحية بنتي، وانا كأم واجب عليا ناحية بنتي او ابني ان انا اهتم بيه، اللي هو الاهتمام التقليدي اللي ورثته عن امها عن ستها عن عن عن واللي انا ورثته عن والدي عن جدي عن عن عن الى اخره. لكن مقتضيات العصر دلوقتي لا عاشها جدي ولا عاشتها ستي. بالضبط. مقتضيات العصر اللي موجودة النهاردة للأسف الشديد أصبحت فوق طاقة الأسرة. وأصبحت عبء على الأسرة. النهاردة أنا ما أقدرش أراقب ابني بيعمل إيه على الإنترنت. ما أقدرش أراقب بنتي بتعمل إيه. الكوميونيكيشنز النهاردة حصل ثورة في الاتصالات. واخد بال حضرتك؟ أنت كأب وأنا كأب عملت اللي عليا تجاه أولادي. الساعة 8-9 بالليل دخلت نمت لأنه أنا تعبت من كتر الشغل طول النهار. لما أدخل أنام الساعة 8 ولا 9 ولا 10 ابني قاعد على الإنترنت سهران طول الليل، أنا مش عارف هو بيعمل إيه. واخد بال حضرتك؟ والله ما أعرف يعمل إيه ولا أنت تعرف هو بيعمل إيه. ولو أنا قفلت له الراوتر في البيت هو هيفتح الباقة ويشتغل. بالضبط. ولو زنقت عليه هيأجل كل ده لحد ما يخرج تاني يوم وهو رايح الدرس مثلا ورايح المدرسة يفتح الانترنت ويقعد يشتغل. أنا مش عارف هو متواصل مع مين. أخاف أنه يقع في إيدين جماعات إرهابية. أخاف أنه يقع فريسة للإشاعات. أخاف أنه يقع فريسة للميديا المدسوسة عشان تدمر أسرتنا. طيب دكتور طارق، كيف أقترب منه؟ اقترب منه ازاي؟ ما هو لازم تنسى بقى ان انت من جيل مختلف. ما ينفعش انا دلوقتي من العمر في الخمسينات من العمر. ما ينفعش اتعامل مع ابني من حديث فوقي. ما تقولوش لا لا لا عيب عيب اختشي. ما هو كل حاجه بلوكت بلوكت بلوكت، خلاص هو هيسيبك ويبحث عن عالم افتراضي يعيش فيه ويلاقي اللي موجود نفسه. على السوشيال ميديا، الله يفتح عليك، اللي موجود على السوشيال ميديا، وبالتالي انت مش هتعرف تخترق العالم الافتراضي بتاعه. وما انتش عارف ايه النهارده مثلا ابني لما بينزل حاجه على السوشيال ميديا عنده انا اعمل له تراك. اوكي موجود. مش محتاج ان انا اقول له عيب، اقوم اعمل له بس كده علامه انجري. خلاص هو فاهم يعني ايه انجري، الايموشن اللي انا حطته له ده. خلاص كده عارف ان بابا مش موافق على اللي هو عمله ده. دكتور طارق منصور، الحقيقه انت يعني بتكلم معانا الان مستفيدا بالدراسة التاريخية العميقة طبعا والتحليل التاريخي، بنتكلم علم نفس مجتمعي كده. خلينا نرجع للتاريخ. انت ضربت مثال بمحمد علي باشا مؤسس مصر الحديثة، وكنت بأكد على انه ظروف مصر اللي كانت في العصر الفرعوني ما اختلفتش من حيث الشكل الحياتي اللي كان موجود ايام محمد علي باشا. ومع ذلك استطاع محمد علي باشا ان يجعل مصر دوله عظمى، وده اللي بيحاول الرئيس النهارده يعمله ان مصر. طب احنا بنقول محمد علي مؤسس مصر الحديثه. نعم. مصر المعاصره، وانتوا في التاريخ بتقسموا الحقب التاريخيه. نعم. استاذ التاريخ الحديث، استاذ التاريخ المعاصر، استاذ التاريخ لا، دايما الحديث والمعاصر تخصص واحد. الحديث المؤرخين اتفقوا ان هو بيبتدي من نهايه العصور الوسطى، يعني مع الكشوف الجغرافية وسقوط القسطنطينية في إيدين الأتراك 1453. تمام. يعني بدأ من القرن الستاشر تقريبا بيبتدي التاريخ الحديث. ويستمر معنا التاريخ الحديث إلى أن ندخل في الفترة المعاصرة. المعاصرة يعني الكونتمبرري اللي احنا اوريدي عايشينها. واللي احنا عايشينها دي ما تعتبرش الكتابات فيها تاريخية لأن الوثائق غير موجودة. لكن اجتهادات. يعني النهاردة أنا لما أكتب عن المرحوم عبد الناصر اجتهادات. مفيش وثائق. لما أكتب عن المرحوم السادات اجتهادات. مفيش وثائق. موجود وثائق، ولكن أنت النهاردة عشان تكتب وتحلل وتأرخ بحيادية لازم يكون كل الوثائق موجودة قدامك. النهاردة لما أجي أتكلم عن حرب أكتوبر 73 مش هقولك اللي أنا هكتبه تاريخ. ليه؟ لأن في وثائق بالعبرية، وثائق بالإنجليزية، وثائق بالفرنسية، وثائق بالعربية. والوثائق اللي بالعربية في منها محفوظ في الأرشيف المصري، وفي في الأرشيف السوري، والأرشيف السعودي، والأرشيف الأردني. وكل الدول اللي شاركت في حرب أكتوبر. هسمي اللي بكتبه ده ايه؟ سميه بقى أي، سميه رؤية، انطباعات، سميه رؤية. رؤية أقرب إلى الواقع، لكن ما تقوليش تاريخ. لأنه مهمة المؤرخ تاريخ بالهمزة على الألف. أيوة. تاريخ. تاريخ. واخد بالك؟ أنا عشان أعمل تاريخ للحدث لازم تكون كل الأدوات قدامي، وإلا هظلم الناس اللي في دار الحق دلوقتي. خلي بالك دي مهمة شقة جدا. طب متى نكتب التاريخ يا دكتور طارق؟ ويعني نكتبه بشكل ممنهج، بشكل علمي؟ لا، ما هو بشكل ممنهج. هناك مدارس تاريخية. يعني في هناك مدارس ترى أن التفسير الاقتصادي هو ما يجب أن يكون. في ناس بتطلع للمدرسة الماركسية، لا مش برضو، ما هو الماركسية لها منهج واخد بال حضرتك، وفي مناهج كتيرة الحقيقة، مش عايز أقف عند أشخاص، لكن في مناهج بترى أنه التاريخ أحسن تاريخ هو التاريخ اللي ناخده من منظور الاجتماعي. في ناس بتاخده من منظور الاقتصادي، في ناس بتاخده من منظور السياسي والديني أيضا. والديني ما ينفعش لما جاء كتب التاريخ أن أتغاضى عن كل هذه المدارس كلها. إذا كنت عايز أكون محايد يبقى لازم أبتدي أستعين بكل هذه المدارس عشان أكون مؤرخ نموذجي ومنصف. جلال الملك أيام وتمضي، ولا يمضي جلال الخالدين. تعالى الله، كان السحر فيهم، أليسوا للحجارة منطقين؟ وآثار الرجال إذا تناهت إلى التاريخ خير الحاكمين. يا مصر يا غنية، يا مرة يا العالية، يا مصر يا غنية، يا مرة يا العالية، يا اللي ولادك هزوا مالك وبنوا الأهرامات. يا أول حضارة من عمر، أحياناً التاريخ برضو بتجني عليه الأسطورة، يعني الأساطير بتجني على التاريخ وتتسبب في سوء فهم للتاريخ. عندنا أسطورة مثلاً لازم حضرتك تصححها لأن لها علاقة بالنيل، شريان الحياة، وهي أسطورة وفاء النيل وعروس النيل. لا طبعاً خلي بالك حضرتك بتتكلم عن المعتقدات الشعبية. ودي يمكن موجودة في كل التواريخ بتاعت العالم. يعني على سبيل المثال هديك مثال غير مش عندنا احنا بس، مثلا عند العرب قال لك ان هم لقوا جثة سيدنا آدم ممددة ما بين مكة والطائف. طب حتى كل ده كلام. قصة تانية قال لك ان الملك جبريل عليه السلام حمل مدينة الطائف على يديه وطاف بها حول البيت الحرام ثم وضعها فوق الجبل، ومن سمى سميت الطائف لأنه طاف بها. جبريل مين عليه السلام اللي هيطوف بمدينة؟ وهي فين المدينة دي اللي كانت موجودة أصلا؟ دي كانت يعني قرية زي مكة المكرمة، ما كانت أم القرى في ذلك الوقت، يعني ما كانتش مدينة ولا كده. عندنا الحقيقة الأساطير موجودة في كل تواريخ العالم القديم والمدن، لكن في عندنا نوع مش أسطورة بقى، في عندنا بقى الملفقات إذا جاز التعبير. في الملفقات إذا جاز التعبير، يعني في تلفيقات تم تلفيقها ودسها في التاريخ بأغراض محددة أو لغرض محدد إنه يشوه الحقيقة التاريخية. أديك مثال بسيط. أنا من حوالي كم يوم نشرت مقالة عن ثورة يوليو في إحدى الصحف، وسميتها ثورة يوليو من صاحب الحق في كتابة التاريخ. مين اللي صاحب الحق ان يكتب تاريخ ثورة يوليو؟ هو كل مين واحد. صحيح، هو كل واحد وقع في ايده وثيقة بقى مؤرخ، وكل واحد فاكر نفسه ان هو هيبقى قاضي ويحاكم الناس اللي في دار الحق دلوقتي. يا جماعة من فضلكم. وديت مثال بسيط جدا عشان شوف بقى مش الأسطورة بقى، التلفيقات والتأويلات والحكايات والحوارات اللي ملهاش أساس. اديت مثال في المقال بتاعي لنكسة 67. قلت كده في مقالي تعالوا نشوف على سبيل المثال ونبعد سنة صغيرة عن ثورة يوليو، وخلونا نقول مثلا مثال بسيط 67. كم رواية اتلفقت عن 67؟ كثير كثير جدا. رواية قالت أصل كان المشير عليه رحمة الله عبد الحكيم عامل طير بطيرته فوق ومن سم محدش ادى أوامر بالضرب. واخد بالك؟ ناس قالت لك لا والله أصل يعني المشير ادى التعليمات انسحبوا حالا باي شكل من الاشكال بغض النظر هل هو انسحاب مبرر او تكتيكي او مرتب او كذا. فالناس انسحبت وسابوا الاسلحه وسابوا كل حاجه. ناس قالت لك لا اصلي والله حصلت خيانه من احد الملوك العرب وبلغ جولدا مائير. واحد تاني قال لك لا والله اصلي كان الله يرحمه الشاذلي كان في الوقت ده رئيس الاركان في الجيش الاردني كان معاف للجيش الاردني والشاذلي جات له المعلومه بان اسرائيل هتضرب مصر وسوريا في 5 يونيو 67 والرسول اللي بعته لعبد الناصر ما وصلش. ده كلام على فكره كلام كلام غير علمي كمان. ما انا بقول لساعات يعني تلفيقات فعلا زي ما انت بتقول تلفيقات كمان تمس سيدات هم في ذمه الله دلوقتي ما صحش نتكلم عنهم. واخد بال حضرتك ايه يا جماعه انتوا غاويين كاننا قاعدين على قهوه بلدي وعمالين ايه واحد عاتي ودنه للتاني وعمال بيسمع بيقول ايه يقول لا فلان انا هقول لك بقى الحقيقه بقى وانت لا انت عارف الحقيقه مش ده من طباع من يعني من طباع الشخصيه المصريه طبعا ما انت لو ربنا بيحبك اسال على اي عنوان وهتشوف الشخصيه المصريه الكل هيدلك على عنوان والكل هيديك عنوان غير التاني كل واحد ممكن يدلك على عنوان الغلط ده انت شايف الله يرحمه صلاح جاهين عمل حاجة ظريفة جدا جدا بس محدش خد باله في أوبريت الليلة الكبيرة طلع العمدة اللي جاي يسأل على العنوان دخل وخرج من نفس المكان ومحدش قال له بالضبط واخد بالك بس ده في المولد ده في المولد لا صلاح جاهين كان ذكي جدا لا هو يقصد بيها حاجة معينة يشير إليها للشخصية المصرية وهي واخد بال حضرتك العالمة بباطن الأمور بكل شيء بكل شيء يا جماعة من فضلكم المثل بيقول ادي العيش لخبازين ولو كلوا نصه ما ينفعش أنا أفتي في وجود دار الإفتاء المصرية واخد بالك ما ينفعش أنا في المسجد أقول لفضيلة الإمام اللي لابس العمة والكاكولا واقف على المنبر لا يا مولانا ده الشيخ فلان قال كذا في كتاب كذا يا جماعة من فضلكم بلاش حتة الإفتاء اللي احنا بنبرع بيها دي بنتبرع بيها غلط بنتطوع بنتطوع دكتور طارق منصور الحقيقة احنا في شهر أغسطس وفي انت يعني عبرت لي عن هم ثقيل بينتابك وانت مؤرخ لما يتعلق بالنيل ووفاء النيل سبحان الله شوف النيل يا عبد الرحمن بيه شريان الحياة بالنسبة لنا بس عشان نعرف التركيبة الربانية لهذا البلد هو في أنهار تانية غير النيل وأطول يعني عندك الأمازون عندك الميسيسيبي أنهار ومع ذلك ما قامتش هناك حضارات زي اللي قامت عندنا في مصر نهر النيل بيمر على ما يقرب من 11 دولة ما فيش دولة كانت أكثر تميزا وحضارة زي مصر في علاقة غريبة جدا بين المصري والنيل خلت المصري ينظر إلى النيل على أنه مش شريان الحياة هو كمان مصدر الحب النهاردة تعالى شوف شمس الأصيل واخد بالك للست أم كلثوم طبعا وهي بتغني نهر النيل واخد بال حضرتك وقصيدة النيل وقصيدة لشاعر النيل أحمد شوقي وحافظ إبراهيم كتب واخد بال حضرتك النهاردة لما بنشوف الأسر المصرية وهي بتتمشى على كورنيش النيل وعايشة الحياة ببساطة شديدة جدا جدا أو لما بنشوف ولادنا في الأناطر الخيرية وفي الأعياد راكبين الفلوكات وراكبين كذا وسعداء بالحركة في النيل أو كذا ده بيخليني برضو أرجع أسأل سؤال يعني مع احترام لكل اللي أنا قلته وتقديري لكل الناس هو إحنا حافظنا على نهر النيل هل إحنا ادينا له حقه لما المصري القديم خلى النيل ده حاجة مقدسة عنده وكل سنة يرمي عروس النيل في النهر يعني قربان أضحية كان فعلا بيرمي عروس النيل أضحية. يعني ثبت تاريخيا أضحية كان بيقدم أضحية وفتاة جميلة ومصرية مش شرط جميلة بقى لأن احنا ما شفناش لكن كان بيتقرب إلى نهر النيل ولأولى الآلهة عشان نهر النيل يفيض لأنه إذا حصل جدب هيحصل زي ما حصل وتم ثبوته في القرآن الكريم اللي قعد 7 سنين أيام سيدنا يوسف أو لما حصل أيام الشدة المستنصرية أيام الحاكم بأمر عفوا أيام المستنصر الخليفة المستنصر بالله الفاطمي برضو قعد 7 سنين قعد وغيره وغيره واخد بال حضرتك فالمصري القديم عارف ان نهر النيل يا إما يرضى عنه يا إما يغضب عليه فعشان ما يغضبش عليه ويفيض دايما بالخير كان لابد من تقديم القربان لكن هنا في حاجة مهمة قوي لازم أقولها للسادة المستمعين. كان زمان في حاجة اسمها محكمة أوزيريس، وفي جنة وفي نار والله عند المصريين. إحنا من صغرنا من قبل التاريخ وإحنا متربيين على الجنة والنار، على فكرة الثواب والعقاب، واخد بال حضرتك، والمحكمة اللي بتنصب الميزان للمتوفى عشان تقيس أعماله. فكانوا يحطوا ريشة الحق، آلة الحق معت في كفة، وعفوا تقعد قدام الميزان، فيحطوا في كفة قلب المتوفى ويحطوا في الكفة التانية أعماله. وهنا بقى الإلهة معت، إلهة الحق والعدل في الكون، تقول له بقى ابتدى اعترف. ففي عدد كبير من الاعترافات، حوالي 42 اعتراف. لما نقرأ الاعترافات دي، في اعتراف مهم جدا بيقول ايه؟ أقسم أنني لم ألوث ماء النيل. مهم للغاية طبعا. هو كان في تلوث يا جماعة، ده حمال احنا نعمل ايه دلوقتي؟ ننتحر؟ ده احنا ما سبناش حاجة إلا مرمنا في نهر النيل. بجد حيوانات ميتة، على مواد كيماوية، على صرف صحي، على على على على على يعني بنقول يا رب استر علينا في الماء اللي بنشربها، مع انها بيور ووتر، لكن بنقول يا رب استر. واخد بال حضرتك؟ لكن ايام الفراعنة تلوث ايه اللي هيلوث بيه نهر النيل؟ يعني ممكن يرمي مثلا تراب فيه، ممكن يرمي حيوان متوفى مثلا، لكن ده كان تلوث. شكل من اشكال التلوث، وان كان ابسط واقل تعقيدا مما هو عليه الان. ومع ذلك لابد ان يعترف يوم القيامه وهو قاعد قدام في محكمه اوزيريس، والهه الحق واقفه وبيعترف بالاعترافات دي كلها. من ضمن هذه الاعترافات، اقسم انني لم الوث ماء النيل. وده المصري القديم اللي عاش يا سعاده البيه، وبدانا حديثنا عنه، اللي كان عارف قيمه هذا البلد وقيمه هذا النهر وقيمه هذا النهر. دكتور طارق منصور، الحقيقة أنت عضو في بيت العائلة المصرية ومنسق لجامعة عين شمس في بيت العائلة المصرية. يعني أنا عايز أسأل الحقيقة عن، يعني في ناس كتير قوي معترضين على فكرة بيت العائلة المصرية، إيه وجه اعتراضهم يعني؟ وترد عليهم تقول لهم إيه؟ لا، هو مش اعتراض، ولكن قصور قصور في استيعاب مفهوم بيت العائلة المصرية. يعني خليني أتكلم صراحة وندي حاجة بسيطة كده للسادة المستمعين. في ناس معتقد أن بيت العائلة المصرية عشان نطبطب على الناس ونقعد في قعدة عرف ونقول لهم خلاص بقى بصوا راس بعض ومحدش يزعل من التاني. وفي ناس معتبراه أن هو مجلس طبطبة. طبعا واخد بال حضرتك، لما تحصل اي مشكله بين مسلم ومسيحي نروح نجري عليهم ونقول لهم تعالوا نقعد يا جماعه وخلاص ما لناش بركه الا بعضه، واحنا كلنا مصريين ومش عارف ايه وكلام من ده. لا، الحقيقه هو مش كده خالص. لا، بيت العائله المصريه يعلي من شان القانون. واخد بال حضرتك؟ وبيعتبر ان المواطنه هي المظله اللي بتجمع كل المصريين. انا وحضرتك والساده الموجودين في المبنى بتاع ماسبيرو كلنا مصريين. ديني ده بتاع ربنا، انت مالكش دعوه بيه. انا مسلم، انا مسيحي، مذهبي كذا مذهبي كذا، الدين لله والوطن للجميع. انما انا مصري، انا مصري، ويجب ويجب علينا احنا كمان كمصريين، واسمح لي نقول اقباط مسلمين، لان كلمه اقباط زي ما سيادتك تفضلت وذكرت، قلت انا قبطي، كلمه قبطي يعني مصري في اللغه. بالضبط. قبطي مسلم زي ما اخويا قبطي مسيحي. بالضبط. بس احنا كلنا طالعين من ارض، من تراب هذا البلد. 76% ميه في جسمنا من نهر النيل. نهر النيل لما روانا وسقانا ما قالش لا انت مش هتشرب عشان مسيحي وانت هتشرب عشان مسلم. لا، احنا الاثنين شربنا من هذا الماء. ولما اكلنا من خير هذا البلد وثمار هذا البلد اللي طالع من تراب مصر، كان هم ال 24% الباقيين في جسمنا. بالظبط. اذا مكونات الجسم ما حدش قال وهو بيتكون لا مش هتاكل والله، لا مش هتشرب، لا لا لا، لازم نعترف انه في حاجه بتجمعنا كلنا، ان احنا نشأنا واتخلقنا من تراب هذا البلد ومن ماء هذا البلد. كلنا شركاء في الوطن في كل حاجه. ومن هنا جاءت فكره بيت العائله المصريه. بيت العائله جاءت في 2010 ايام المرحوم الانبا بابا شنوده وفضيله الامام الاكبر، بعد حادثه كنيسه القديسين اللي حصلت في الاسكندريه. تم عرض الفكره بعد ما فضيله الامام الاكبر وافق عليها واتفق مع المتنيح البابا شنوده. تم العرض الفكره على رئيس مجلس الوزراء في ذلك الوقت، وصدر بها قرار في 2011. صدر بقى قرار في 2011 بإنشاء قرار من رئيس مجلس الوزراء بإنشاء هيئة تسمى بيت العائلة المصرية، بيرأسها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وقدسة البابا توادرس الثاني، وكل واحد بيرأسها سنة، يعني سنة بيتولى رئاسة الجلسات فضيلة الإمام، والسنة اللي بعدها بيتولى قدسة البابا رئاسة الجلسات، وتعقد الجلسات تارة في الأزهر في مشيخة الأزهر، وتارة أخرى في الكاتدرائية وهكذا. وفي 16 فرع في أنحاء الجمهورية لبيت العائلة المصرية، وكلهم بيتبعوا اللجان المركزية اللي موجودة في القاهرة اللي تحت إشراف فضيلة الإمام وقدسة البابا. طبعا يعني أنا أرى من تشكيل بيت العائلة أو الأعضاء فيه أنها بتضم رموز في أبناء الوطن الواحد، رموز في كل المجالات، في الفكر وفي الفن وفي الجامعات وكتاب ووزراء وشباب ومسنين وسيدات ورجال. 16 فرع في المحافظات موجودين بيتبعوا بيت العائلة المصرية. حوار مشترك يظلل حب الوطن، حوار مشترك وفعاليات مشتركة على مدار السنة داخل المدارس والجامعات والمساجد، وإعادة فلترة لإخواننا المشايخ والقصوص اللي بيقوموا بمهمة الخطاب الديني، لأن في لجنة مهمة اسمها لجنة الخطاب الديني بيرأسها فضيلة الدكتور محي الدين عفيفي أمين العام لمجلس الأعلى لمجمع البحوث الإسلامية مقرر لجنة الخطاب الديني. طبعا أنا عايز أقول لحضرتك حاجة يعني كده طرفة كده وللسادة المستمعين، أول ما أنشئ بيت العائلة بيحكي لها هذه الطرفة نيافة الأنباء الأمية الأسقف العام وهو واحد من رموز هذه الدولة، قال لي أول ما عملنا كنتش أنا لسه دخلت بيت العائلة، قال لي أول ما عملناه جبنا الأسوس والشيوخ لأول مرة هيقعد مع بعض، لقينا دول قاعدين في جنب ودول قاعدين في جنب. أخبر حضرتك وده يبص لها وده يبص لها وخايفين يقربوا ازاي ازاي هنقعد مع بعض في مكان واحد. قال فانا في الاجتماع قلت لهم لا، المنظر اللي انتوا عاملينه ده ما ينفعش، احنا هنغير القعده، يقعد شيخ جنبي السيس، شيخ جنبي السيس. فراحوا قاعدين طبقا للتوجهات بهذا الشكل. قال وبدانا نتكلم وبدانا ناخد وندي، فالعمليه ايه بدات تفك شويه، لأنه مع الوقت اكتشفوا أن المشتركات واحدة. أي ما هي المشكلة أن أنت فاكر أن أنا المشتركات بتاعتي ما فيش مشتركات بيننا، أنت فاكر أن أنت حاجة وأنا حاجة. فلما جم خلصوا الاجتماعات جي وقت الغد، فراحوا الشيوخ قاعدين في جنب والأسس قاعدين في جنب، واخد بالك. وده وقت الغدا، ليه؟ ده يقول انا مش هاكل في طبق ده، وده يقول انا مش هاكل في طبق ده. اما هو ده، هي مش دي الافكار السائده يا عبد الرحمن بيه، واخد بال حضرتك؟ لا اوعى تاكل عند الواد ده اصله مسيح. يا سلام يا جماعه، رغم ان في ايه في القران الكريم بتقول في سوره المائده، واخد بالك، ان طعام اهل الكتاب حل لنا، طعامنا حل لاهل الكتاب وطعامهم حل لنا، واخد بال حضرتك؟ دي لها قصة مضحكة لازم أحكيها دلوقتي لحضرتك والسادة المشاهدين. المهم فلما جم ساعة الغداء قال لهم لا، ما في الأكل أصلا مش هينزل وانتوا قاعدين بالشكل ده، انتوا غيبتوا القعدة ليه اللي كنا قاعدينها في الاجتماع، نرجع تاني زي ما كنا في الاجتماع. فأصبح إجباري دلوقتي إن كل واحد هيحط إيده في نفس الطبق بالضبط. لحضرتك فقال شوية يا دكتور طارق بدأوا إيه يتكلموا مع بعض، يحكوا مع بعض، ده يتكلم عن مشاكله، ده يتكلم عن ولاده، ده يتكلم عن مراته، ده يتكلم مشاكله إيه، ما هو في كهنة متزوجين يعني، واخد بالك؟ العملية بدأت تفك شوية، خرجوا وهم الاثنين إيدهم في إيدهم بعض من غير ما نقول لهم. طب قالوا والله من غير ما نقول لهم خرجنا من الاجتماع وكل واحد حاطط إيده في إيد التاني وماشيين، وتصورنا بهذا الصورة التذكارية اللي كانت في أول اجتماع من 7-8 سنين. نيجي بقى للحته بتاع ايه، طعام اهل الكتاب حل لنا. استاذي ويعني رئيسي في العمل استاذ الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعه عين شمس حكى لي مره حكايه طريفه جدا. قال لي يا دكتور طارق، مره واحنا في المستشفيات بتاعه جامعه عين شمس ايام ما كنت ماسك مدير عام المستشفيات، كنا في شهر رمضان، وجت رئيسه الممرضات تقول له يا دكتور عبد الوهاب، كنا في شهر رمضان، كانوا في شهر رمضان، جورج اللي هيدخل المطبخ النهارده. قال لها طب ايه المشكله؟ كليودات خانة. بقول لك جورج اللي هيدخل المطبخ النهاردة. أيوة إيه المشكلة برضه؟ أيوة مش فاهم يعني إيه المشكلة. قال لي وبعدين تتلفت كده قال لي يا دكتور ده مسيحي. قال لي يعني إيه مسيح؟ قال لي إحنا متزاي هناكل بس منه يا دكتور. قال لي طب روح هات لي المصحف وتعالي. راحت جايبه له المصحف وقال لها افتحي سورة المائدة. راحت فاتحة سورة المائدة. قال لها اقري آية 5. راحت اقرا آية 5. قال لها ايه عايزة حاجة تانية؟ قال لي راحت ماشية وما نطقتش. أنا لازم على فكرة أستضيف الدكتور عبد الوهاب عزت في لقاء في هذا البرنامج عشان نتكلم عن هذه الواقعة ما نطقتش ليها دلالة فكروا بيها. لا في موروثات غلط ناس ورثاها ليه موروثات خطأ يعني ما ثقافة سلبية متوارثة ما فيش وعي احنا ما اهتمناش بتوعية أولادنا. بس جتنا في أواخر السبعينيات لأن أنا فاكر وأنا صغير فاكر وأنا صغير كان لما يحصل فرح زفاف أو ختان في الريف المصري كان أحيانا اللي بيتولى توزيع الطعام الإخوة المسيحيين. أنا شخصيا خدت وأكلت من أيادي هؤلاء الناس كثير. أنا عايز أقول لحضرتك حاجة لما إلا حاصل أنا وأنا صغير كنت في مدرسة الراهبات الفرنسيسكان وكان والدي مشغول وقتها في تجهيز القاعدة الجوية بتاعكم إيشين في الفيوم لأن إحنا عشت هناك فترة بحكم عمل والدي وكان كتير قوي يتأخر عليه في المدرسة مشغول أيام الحرب في تجهيز المطار فكانت ميس ليندا خلاص الست عودت نفسها جرس الفسحة يضرب تطلع الفصل تاخدني وتمشي على رجليها أنا وهي بتاع محطتين إتوبيس وتروح تسلمني لماما الله يرحمها في البيت في الدور التاني الأمانة والشعور بالمسؤولية عنك وبقت هي ووالدتي أصدقاء وبعد كده بقت والدتي لا بتيجي تاخدني ولا بقى والدي يجي ياخدني خلاص مثلين ده ايما بالواجب دي حاجة الحاجة التانية العلاقة في الذاكرة انه كان في مسجد بنيينه لنا جوه المدرسة جنب الكنيسة وجايبين لنا شيخ جوه الكنيسة جوه المدرسة عشان يعلمنا أركان الدين الإسلامي وفي حصة الدين ننزل جوه المسجد. طيب أستاذ التاريخ الدكتور طارق منصور وكيل أداب عين شمس قول لنا بسرعة إيه أسباب ما حدث في أواخر السبعينيات أواخر السبعينات وبداية حصل ببساطة جديدة جدا جدا تصدير للفكر الوهابي المتشدد الذي كان سائدا في المقام الأول في أفغانستان مع المجاهدين الأفغان لأنه خرج كان سائدا في الصحراء ما هو مبني على فكر الصحراء لكنه في الصحراء كان كامنا لكن في أفغانستان كان نشطا في مواجهة السوفيت ثم نشط هنا عندنا في ثم مصر ثم لما عادوا بعد خروج السوفيت عادوا بنشاطهم الديني المغلوط والمتشدد وبدأت المشاكل تظهر في مصر مع بداية الثمانينات وكان يعني أشهرها اغتيال المرحوم الرئيس أنور السادات يعني كان أول حاجة بارزة للفكر الخاطئ وكلنا نفتكر المناظرة اللي كانت بين المرحوم الرئيس السادات وبعض طلبة الجامعة بتوع القاهرة وقام أحد القيادات الشابة في ذلك الوقت بعد كده أصبح قيادة في الإخوان الإرهابيين في الأيوة وفاكر أن الرئيس قال له زعق اقعد يا ولد لما تعرف إزاي تكلم أبوك بقى تتكلم شوف التسامح المصري شوف الطاعة للأب هم ما يعرفوهاش لا هو في طاعة لشيخ الجماعة أو بيسموه رئيس الجماعة والولاء لرئيس الجماعة مش للدولة ولا لأي شيء والقانون بتاعهم هو قانون رئيس الجماعة وعشان كده احنا شفنا حجم العمليات الإرهابية اللي كانت في مصر في الثمانينات كانت حاجة بشعة كان أبشعها الحادث بتاع الأقصر وشفنا ساعتها الرئيس الأسبق مبارك غضب وصار وزعق طيب دكتور طارق كيف نواجه هذا المد الذي يفت في عضد المصريين اللي ليهم 5000 سنة على هذا النهر أقدر أقول لك تقول لنا كده وصفة بسرعة أقدر أقول لك أن الحمد لله دلوقتي إحنا أكثر وعيا أكثر وعيا بكتير مما كنا عليه في السبعينات والثمانينات لكن عايز أقول للأسرة خلي بالكم من ولادكم وأقول لكل إنسان مسؤول في هذا البلد اتقي الله في عملك ومن أول أنا كأستاذ جامعة اتقي الله في تلامذتي في الجامعة لأننا مهم أوي أنا اللي بخرج الولاد دول من الجامعة إذا ما كنتش أنا هتقي الله في عملي وأعرف أن مصر هي أولا وآخرا وقبل كل شيء يبقى أنا هخرج أجيال مشوهة غير واعية لابد أن احنا نكثف الحملات التوعوية داخل الجامعات عشان نوعي ولادنا ببواطن الأمور وبوسطية الإسلام وبأنه الأديان السماوية كلها مشتركة لأنها خرجت من السماء من عند الله عز وجل اقروا يا ولادي لازم نعرف نحترم أول كلمة في القرآن الكريم اقرأ لازم نطيع الله عز وجل في هذه الكلمة ونقرأ، والقراءة هي بداية المعرفة، بداية المعرفة. الحقيقة الحديث مع الدكتور طارق منصور وكيل كلية الأداب بجامعة عين شمس جمع بين التاريخ ودراسة التاريخ ومصر وتاريخ مصر، يعني حديث يجمع بين الذكريات والتسامح والحب، وبيت العائلة المصرية دائما مفتوح للجميع، مسبيره مفتوح دائما ليك يا دكتور طارق، لكي سهلا. لكي تنفحنا ببركات المحبة المصرية. الله يكرمك يا عزيزي، نحن نشكرك على أنك حضرت إلينا استوديو البرنامج العام، ودائما نلتقي على خير في حواراتنا حول التاءات المربوطة. شكرا للأستاذ الدكتور طارق منصور وكيل كلية الأداب بجامعة عين شمس، ونلتقي الأسبوع القادم وحوارات جديدة مع التاءات المربوطة. الأسبوع القادم حوار مع التاءات المربوطة. موسيقى مصطفى نبيل. الهندسة الإذاعية أسامة بدوي. مع تحيات عبد الرحمن رشاد، نانيس أبو زيد.